مرحبا في وصال الحب ذا وذا عرفوني ربي زاراه يفرح يقرأ ألم نشرح، من زاراه يفرح يقرأ ألم نشرح، بفضلك يمرح صاحب البرهان. دلوني دلوني يا قرة عيوني، أرهبني ربي منه قربوني. دلوني دلوني يا قرة عيوني، عرفوني ربي منه قربوني. مطعم الفقراء مرشد الأمراء، مطعم الفقراء مرشد الأمراء. هلي هلي بنظرة فهو كما ترى صاحب البرهان. دلوني دلوني يا قرة عيوني، عرفوني ربي منه قربوني. دلوني دلوني يا قرة عيوني، عرفوني ربي منه قربوني. سيدي محي الدين سلطان العارفين، سيدي محي الدين سلطان العارفين، جئناك زائرين يا صاحب البرهان. دلوني يا قرة عيوني، عرفوني ربي منه قربوني. دلوني دلوني يا قرة عيوني، عرفوني ربي منه قربوني. صلى يا قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو بات يا قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو بات يا قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو بات يا قرآن. يا هاديا لله، ما قيل يا الله أو تلي قرآن. عليك الله يا هاديا لله، ما قيل يا الله أو ما تلي قرآن. صلى عليك الله يا هاديا لله، ما قيل يا الله أو ما تلي قرآن. سيدي واصل حبك يا ذا الإحسان، أنت يا طه أسمى بني الإنسان. سيدي واصل حبك يا ذا الإحسان، أنت يا طه أسمى بني الإنسان. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو لا تلي قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو والإنعام. جد علي بمرامي يا عالي الشان. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو بات يا قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو بات يا قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو بات لي قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمة، قيل يا الله أو بات لي قرآن. فقت كل الورى في البهى والجمال، وارتقيت الذرى في بديع الخصال. يا سراجا بدا نوره للأنام، من رآه اهتدى والسوى في ظلام. صلى عليك الله يا هاديا للأمل، قيل يا الله أو بات يا قرآن. صلى عليك الله يا هاديا للأمل، قيل يا الله أو بات يا قرآن. أحباب النبي محمد صلوا عليه.